السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ صالح؟ الشيخ محمد. الشيخ محمد. نعم. لو سمحت بالله في عندي سؤال بالنسبة لزوجتي عندها ربو. وتحتاج إلى فنتول الأكسجين. الأكسجين فيه بخار. ارفع صوتك شوي جزاك الله خير. أقول عندي زوجتي فيها ربو. تعاني من ربو. اي. وتحتاج إلى أكسجين. الأكسجين هذا فيه بخار والبخار فيه موية يحطون معه مادة اسمها فنتولين. ما أدري بالنسبة للصيام تأثيره. إذا كان لا يصل إلى المعدة فلا بأس. هو عن طريق الأنف والفم تستنشقه. أقول إذا كان لا يصل إلى المعدة وإنما يفتح القنوات الهوائية ولا يصل إلى البطن يعني إلى المعدة. أيوة. نعم. أيوة. فهو جائز. أما إذا كانت تبتلع ويصل إلى المعدة فلا يجوز. لكن إن كانت مريضة وتحتاج إلى هذا الدواء فلتفطر والأمر واسع والحمد لله. الحمد لله. شكرا لفضيلة.